الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم، ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق، وأسعد من بالمصطفى سعدوا، وبعده عمر الفاروق، ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا، كذاك عثمان ذو النورين، ثالثهم بظلمه باء أهل الغي إذ قصدوا، كذا علي أبو السبطين، رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد. فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. والحق في فتنة بين الصحاب جرت، هو السكوت أن الكل مجتهد، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق، من رد هذا قوله فندوا، تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. آخر مبحث كان معنا ما هو؟ إيش؟ طيب، إذن يقول أهل بيت النبي، وسبق لنا كلام فيما مضى حول أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، والصحب قاطبة. وباختصار أنا يمكن أن أقول الآن: القطاع الكبير من الناس الذي يسمى بالسنة، ويقابلهم القطاع الأصغر الأحقر الذي يسمى بالشيعة، ويقول إنه الشيعة. بين هذين القطاعين العظيمين من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام، أقول ممن ينتسب لأن الانتساب قد يكون بحق وقد يكون بباطل، بين هذين القطاعين العظيمين ممن ينتسب إلى الإسلام، ما السبيل إلى الصواب والحق؟ أنا أقول السبيل إلى الصواب والحق هو التمسك بنهج أهل البيت. فأنا لما أريد أن أتمسك بنهج أمير المؤمنين علي وبنهج الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وبنهج فاطمة رضي الله تعالى عنها، وبنهج علي زين العابدين، وبنهج الباقر والصادق، فإنني أكون مصوبا بعيدا عن الزيغ والانحراف، بشرط أن أكون متبعا نهج هؤلاء على الحق، بمعنى أنني لا أقبل عنهم كل ما نقل عنهم، وإنما أبحث عن الصواب والصحيح المنقول من سيرتهم وأقوالهم وأحوالهم. عرفت هذا؟ فإذا عرفت الصحيح المنقول من سيرتهم وأقوالهم وأحوالهم فإنني سأعرف طريق السداد والصواب. فمن هذا سأعرف مثلا أن هؤلاء لم يكونوا يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم غيروا وبدلوا في القرآن أو السنة، لم يكونوا يعتقدون كفر معاوية فضلا عن غيره من سائر الصحابة، لم يكونوا مستعلنين ولا مستبطنين حتى سب أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يكونوا يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان لا ولاية لهم، لم يكونوا يعتقدون أن عائشة والعياذ بالله تعالى كانت كذا وكانت كذا مما يرميها به أعداء الله تعالى الرافضة. هل كان علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق، هل كانوا يعتقدون شيئا من هذا؟ في المقابل الذين ادعوا ترفضا، الذين ادعوا تشيعا، والذين ادعوا نصرا لأهل البيت وهم مرقة كذابون كالمختار بن أبي عبيد، نجد الأثر كما في طبقات ابن سعد عن علي بن الحسين زين العابدين بإسناد رجاله ثقات، يقول كان كذابا، يقول عن المختار بن أبي عبيد كان كذابا يكذب على الله ورسوله، حتى يذكر له أنه قام لنصرتكم وقام بكذا على حسب ما ادعى المختار بن أبي عبيد، يعني يقول كان كذابا يكذب على الله وعلى رسوله. الآن الرافضة يعظمون المختار بن أبي عبيد، وقبره في العراق قبر معروف ومبني ومشيد، وكتبوا حتى على القبر قبر المختار بن أبي عبيدة، ابن أبي عبيدة الثقفي، ويترضون عنه ويمدحونه، ويعقدون الندوات والدروس والحلقات في الكلام عليه، بل أنتجوا له مسلسلا في نحو في 40 حلقة مسلسلا في التلفزة الإيرانية، مسلسلا كبيرا كاملا حول المختار بن أبي عبيد وثورته وجهاده وما إلى ذلك. طيب أنا أتمسك بالإيرانيين ويتكلمون يقولون نحن أتباع المختار ونحن والمختار والذين يطعنون في المختار نواصل، بل في العراق كون بعضهم جيشا سموه جيش المختار. أنت لما تسمع بجيش المختار وأنت مسلم يتبادر إلى ذهنك أن المراد بالمختار من؟ المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، لكن هم يريدون بجيش المختار جي المختار يريدون بالمختار المختار ابن أبي عبيد، يريدون المختار ابن أبي عبيد. وجيش المختار هذا كان يرسل إلى أهل السنة في العراق خصوصا في الجنوب رسائل تهديد، ارحلوا من هنا وإلا فسنفعل بكم وكذا وكذا، ويأتون إلى الأسر حتى في البيوت من لم يعاجلوه بالقتل قالوا أنت ممهل إلى 3 أيام، إما أن تكون على مذهب أهل البيت يعني يريدون على مذهب الرافضة، وإما أن تكون مقتولا وإلى آخره. أنا أترك كلام الإمام علي بن الحسين زين العابدين الذي هو من سادات أهل البيت ومن أئمة التابعين لكلام هؤلاء المنحرفة الضالين صحيح. ولهذا أنا لما يشكل علي الأمر بين السنة والشيعة وأنظر في حقيقة ما جرى بين حقيقة ما كان عند علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم الذين هم الأربعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الكساء والذين خصوا بما لم يخص به غيرهم من الدعاء، هؤلاء خصوصا كيف كان أمرهم، كيف كان نظرهم، كيف كان نهجهم، كيف الحسن بن علي رضي الله عنه، معاوية الذي يعتبرونه الطاغية ويعتبرونه الكافر ويعتبرونه الزنديق، يقولون إن معاوية كان زنديقا يستبطن الكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا على الحقيقة حتى ويكتبون في من الأخبار في هذا ما يكتبون، عرفت هذا، وحتى في الإعلام الإيراني يصورون معاوية رضي الله تعالى عنه على أنه كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وعمر بن العاص يأتيه ويكلمه ويقول له هؤلاء عندهم سورة كذا، يقول له لا تهزأ بدين محمد في الظاهر حتى لا. هذا معاوية الفظيع، هذا الشنيع الحال، الحسن بن علي سيتنازل للخلافة عن الخلافة له لمجرد أنه ضن بدماء الناس أو خشي أو أو أو أو، أم أن الحسن بن علي ما كان ليتنازل له وهو يشك في إسلامه وهو يشك في إيمانه وهو يشك في صلاحه للخلافة، وإن كان دون غيره لن نقارن معاوية بعلي رضي الله عنهما، معاوية دون علي من غير شك رضي الله عنهما، ولكن نحن نقول ما كان الحسن بن علي رضي الله عنهما ليقدم على هذا التنازل لمعاوية رضي الله عنه وهو يرى فيه ما فيه. ولهذا هذه من المسألة من هذه المسألة من المسائل التي حيرت الرافضة وأرادوا أن يكتبوا فيها كتبا وأن يتكلموا وأن وأن وأن، لأنهم لا يجدون حقيقة يعني شيئا يجعلهم يتركون يعني يخالفون في هذا يعني أو لا أقصد لا يجدون جوابا عن هذا الأمر الواضح جوابا مقنعا جوابا حقيقيا، ولهذا يهولون يقولون اليمين والشمال والكلام من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخره حتى يسكتوا الناس، عرفتم؟ هذا على سبيل المثال. ثم معاوية الحسن والحسين في خلافة معاوية يظلان يقبلان العطاء ويقبلان منه كذا و إلى آخره حتى يموت الحسن رضي الله عنه بعد 10 سنوات من خلافة معاوية، ويظل الحسين بعد هذا 10 سنوات إلى أن يموت معاوية لا يفعل شيئا. طيب لما مات معاوية كثير من أهل العراق راسل الحسين وقال إن الأمر قد استقر لك، ولعله فهم أنه قد يكون بمثل هذا سيبايع في الأمة يعني للخلافة، لأن يزيد بن معاوية لم يره أهلا لمثل هذا الأمر، وخصوصا أن الأمر لم يكن مرضيا عند كثير من الصحابة أن تؤخذ ولايه ان تكون ولايه ولايه العهد ليزيد بن معاويه، فظن الحسين ان الامر لا ينعقد ليزيد، ظن ان الامر لا ينعقد ليزيد. وهؤلاء الناس الذين في العراق راسلوه وقالوا له تعال والامر كذا، او يعني اوهموه ان العراق ان كل العراق معه، وهو يعلم ما للحق من مكانة في نفوس الناس وما لأهل الحق، وهو ظن هذا. ولهذا الصحابة لما كانوا ينصحونه في عدم الخروج، هنا لما يقول في عدم الخروج، في عدم الخروج إلى أين؟ إلى العراق. هو لم يكن ذاهبا ليخرج على حاكم، لم يكن ذاهبا هذا مما يجهله كثير من الناس بدون فهم، أو يتكلمون فيه بدون فهم. ولما خرج الحسين على يزيد وقتل أو هذا، فلم تفهم أصلا ما الذي دار وما الذي جرى. الحسين رضي الله تعالى عنه لم يكن خارجا ليقاتل يزيد ولا ليقاتل جيش يزيد، واضح؟ إنما هم قالوا له الأمور عندنا مختلفة، وهو لم يبايع يزيد أصلا، إلى هذا الوقت لم يكن بايع يزيد. فذهب الحسين رضي الله عنه فخذله الخاذلون، لأن الأمور يعني هناك يزيد سبق وجعل عبيد الله بن زياد أميرا على العراق، على كل العراق، واستقر الأمر على نحو ما. فلم يصل الحسين إلى الكوفة، لم يصل إلى الكوفة حتى كان قد سبق إلى استقباله دونها جيش يحاصره، بعد أن كان قد أرسل يعني مسلم بن عقيل ابن عمه قبله لينظر الأمر إلى آخره، وكان ما كان، وكان ما كان على مسلم بن عقيل مما كان آخره قتله رحمه الله تعالى ورفع درجته. هذا قتل من؟ قتل مسلم بن عقيل، وقتلوا أيضا غير مسلم بن عقيل، قتلوا هانئ بن عروة. والظلم ظلمات، والظلم ظلمات، كان هؤلاء ظالمين معتدين. فلما وصل الحسين وهو يظن شيئا وجد أن الجيش الذي أو الجماعة الذين ينتظر أن يكونوا معه، وجد كثيرا منهم قد صاروا في ذاك الجيش الذي أتى ليصده ويرده. فالحسين رضي الله عنهم قال إن خيرهم بين ثلاث: اتركوني أرجع إلى حيث كنت، يرجع إلى الحجاز مرة أخرى، أو أن أذهب إلى غزو الديلم والكفار، أو أن أذهب إلى دمشق إلى ابن عمي يزيد أضع يدي في يدي يبايعه. قالوا له لا، أنت تخضع لنا. قال عبيد الله بن زياد أراد أن يعني ينظر لعله يقبل ما عرض عليه الحسين، لكن حاشية السوء وهم ظالمون متكاتفون مجتمعون في الظلم، والظلم ظلمات، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قالوا لا، لا بد أن يخضع لك، ولا بد أن يستأسر لك، وأن يكون عندك أسيرا ذليلا. قالوا له إذن لا بد أن تسر. الحسين يعرف أنه يجري عليه ما جرى على غيره، وهو ليس ملزما بطاعة هؤلاء في أن يستأسر لهم، فأبى أن يكون أسيرا لهم حتى اجترأوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. عرفت؟ هذا الموقف وهذا الكلام وهذه الأطر من الحسين رضي الله تعالى عنه تعني أنني على اعتقاد الحسين رضي الله عنه، أنا أعتقد في الحسين وفيما جرى له ما اعتقده هو، من جهة ماذا؟ من جهة أنه ما كان خارجا إلا للإصلاح، وما كان نعم ربما ظنا كان في غير محله، لكنه كان يظن هذا، ما أراد سوءا بالأمة ولا أراد خروجا على حاكم من حكام المسلمين. ولهذا هو لما رأى الأمر استقر ليزيد فيما يرى، قال اتركوني أذهب إلى يزيد، وسيذهب إلى يزيد ليخرج عليه أو ليقتله، اتركوني أرجع. لم يقل أنا سأحاربكم لأنكم ظلام وأنا من الخوارج وسأفعل الشراء. تعرفون الخوارج الشراء، يقول نقاتل، مرحلة من المراحل الأربعة الشراء، إذن نقاتل حتى نقتل. الحسين لم يفعل هذا، ولهذا لم يكن الحسين رضي الله عنه ظالما ولا معتديا، وإنما كان مظلوما شهيدا. وهو من أهل الجنة جزما، صحيح ولا لا؟ وكان المعدي عليه، ولا ينبغي أن يقال كما نقل عن البعض، وهذه مقالة باطلة، مقالة ضلال، أن يقولون أن الحسين قد قتل بسيف جده، وبعض الناس يحلو لهم أن ينسبوها إلى كل أهل السنة أو إلى أهل السنة، هذا ليس من قول أهل السنة. الحسين قتل بسيف الظلم والبغي، لم يقتل بسيف جده، عرفت هذا؟ هذا الذي ينبغي أن يعلم في حق الحسين. فالحسين رضي الله تعالى عنه لم يكن يعتقد كفر معاوية ولا يعتقد كفر يزيد، بل ولم يقل للذين قاتلوه وقتلوه إنكم كفار وإنكم زنادقة، مع ما هم عليه من الزيغ المبين، وأنا لست بصدد الدفاع عنهم، ويعني وقد حصل عليهم ما حصل وعوقبوا في الدنيا، والله يعلم كيف أمرهم في الآخرة. ويل لمن قتل، كما يقول القحطاني رحمه الله، والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان، ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران، لسنا نكفر مسلما بكبيرة، فالله ذو عفو وذو غفران. فإذا أنا لما أقول هذا أقول إنني أعتقد اعتقاد الحسين في هذا الذي جرى له، في هذا الذي صار عليه. ويأتي هؤلاء يقول لا لا لا، يعتقد اعتقادا نحن نضعه ونخترعه حتى تكون من شيعة أهل البيت ومن شيعة الحسين. الحسين رضي الله عنه يرضى أن تلطم الخدود وأن تشق الجيوب وأن يدعى بدعوى الجاهلية؟ يرضى أن يقد الجمر وأن يمشى عليه؟ يرضى الحسين رضي الله عنه أن يسير آلاف الناس إلى قبر ينسب إليه ويقولون إن هذا حق علينا كالحج، يذهبون بالملايين إلى كربلاء في يوم العاشر من المحرم ثم في زيارة الأربعين ويقولون هذه من خصائص المؤمنين؟ من خصائص المؤمنين ماذا؟ صلاة 51 والتختم باليمين وزيارة الأربعين. يقول زيارة الأربعين تزور في يوم، تعرف الأربعين هم يعتقدون هذا، يقولون في السابع وفي الأربعين وفي السنوية، هذا شيء يقررونه في كتبهم الشرعية، هذا عند الرافضة، عرفت؟ لبس السواد، لبس السواد هم يعترفون أنه لا يوجد شيء حتى في مصادرهم يدل على لبس السواد، يقولوا لا بد أن تلبس السواد في حزنا على الحسين رضي الله عنه. حتى من آخر من سمعته يقرر هذا ذاك الخبيث رأس زعيم حزب الشيطان في لبنان الذي هو حسن النصر الشيطان، يقول أنا لا أعلم يعني في الآثار أو في الروايات، لا يعلم في الروايات يعني ما يتعلق بلبس السواد، لكن الأمر متعلق بإظهار الحزن. هل فعل الحسين رضي الله عنه هذا لما مات شخص؟ يقول لا، الحسين لم يكن يفعل هذا لأنه لم يمت في حياته حتى يفعل هذا. الحسن مات في حياته، علي مات في حياته، أمه ماتت في حياته، رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في حياته، أما أن هؤلاء كلهم الحسين هم دون الحسين، كلهم أعظم من الحسين، كلهم أفضل من الحسين، صحيح؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن أفضل من الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والتفضيل لا يعني تنقيصا في المفضل عليه كما لا يخفى في مثل هذا. لم يفعل الحسين شيئا من هذا، هم الآن يجعلون من الشعارات الواضحة. هل الحسين رضي الله عنه قرر أو شرع أو وجد أي مسلك أو مساغ عنده أو ليس عنده، عند علي بن الحسين أو عند البقر والصادق ممن كانوا بعده، لم توجد عندهم أيضا كل هذه المظاهر، هل كان عندهم شيء اسمه حسينيات؟ لم يكن هذا عندهم، ولا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، ولا عند الرافضة في القرن الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع ولا الثامن ولا التاسع إلى زمن الدولة الصفوية، عرفت هذا؟ هل كان علي رضي الله عنه إذا ما أذن المؤذن قال في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. يعني نقول هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ لا. علي كان يفعل هذا؟ الحسن كان يفعل هذا؟ الحسين كان يفعل هذا؟ في كتب أئمة الرافضة في القرن الرابع الهجري يذكرون أن الشهادة الثالثة في الأذان مذهب الغلاة والمفوضة. مذهب الغلاة الذين يكفرونهم، والمفوضة من المفوضة؟ الذين يريدونهم، طائفة من غلاة الشيعة الرافضة يقولون إن الله خلق الأئمة وفوض إليهم العالم، خلق العالم وما يتعلق به. هؤلاء المفوضة ليسوا المفوضة الذين نتكلم عنهم في مباحث الأسماء والصفات. ولهذا في كتبهم الفقهية إلى القرن السابع والثامن وما بعد لا يذكرون الشهادة الثالثة، أشهد أن عليا ولي الله. الآن الذي أنكر محمد حسين فضل الله الشهادة الثالثة ونقل الأذان من مسجده في لبنان أنه المؤذن يؤذن ولا يقول أشهد أن عليا ولي الله، قال انظروا الأذان عند حسين محمد فضل الله ولا تذكر فيه الشهادة الثالثة. ولهذا هذا من جملة الأمور التي أنكروها عليه وحكموا لأجلها عليه بالزندقة والضلال. عرفت هذا؟ أنا أقول هذا من نهج أهل البيت، هذه علامات التشيع. إذا أرادوا أن يبرزوا التشيع في مكان ماذا يصنعون؟ حسينية، لطميات، سواد في العاشر خصوصا وفي الأربعين، أشهد أن عليا ولي الله. هل الحسين أخذ تربة من كربلاء ليسجد عليها؟ فضلا لا نتكلم أن عليا أو الحسن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ تربة من كربلاء ليسجدوا عليه، أخذوا؟ أنا لا أسجد على هذه التربة، فأنا متبع النهج من؟ نهج علي وفاطمة والحسن والحسين. فلهذا ينبغي أن يكون واضحا جدا أننا المتمسكون بنهج أهل البيت وأننا العاضون على هذا. أنا أذكر الآن شيئا في أفراد المسائل مما يكون هكذا، وإلا فلو تتبعنا مسائل الدين أصولا وفروعا على مصطلح عليه المتأخرون سنجد الأمر كله هكذا، أننا أتبع أهل البيت وأننا على نهج أهل البيت وأننا على طريقهم وأننا المتمسكون حقا بما هم عليه. صحيح. لهذا نحن يقول أهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب، نحن نذب عن أهل البيت، ومن ذبنا عن أهل البيت أننا ننفي ونرد مذهب الرافضة وننفي صلته بأهل البيت، ننفي أنه ينسب إلى أهل البيت، لأنهم الآن إذا تكلم يقولون ترك هذا وتبع مذهب أهل البيت، أو كما يستعمل بعض جهلتهم يقول مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت، وهي مدرسة أهل البيت تختلف عن مدرسة الصحابة. صحيح ولا لا؟ إذن وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد، ونعتقد حب أهل البيت. إذن نذب عن أهل البيت ونحب أهل البيت. وكما ذكرت سابقا أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب الله، وأنه من حب الله ورسوله حب أهل البيت، حب أهل البيت. وحتى الناس إذا ما اهتموا بشخص ما يهتمون به وبمعرفة أحواله وسيرته إذا كانوا يحبونه، وبمعرفة أسرته. صحيح ولا لا؟ أليس إذا أرادوا أن يفرحوا بلاعب كرة يستضيفون لاعب الكرة في مجلة أو في قناة أو في كذا ويأتون معه بأسرته وأصحابه وإخوانه وزوجته وأولاده؟ صحيح ولا لا؟ لأنهم يحبونه يعظمونه. وكذلك إذا أتوا بممثل أو بممثلة يسألون أنت كم مرة يعني تزوجت ومن فعلت وهكذا وهذه الأشياء، صحيح ولا لا؟ فما البال بخير خلق الله أجمعين؟ إذا كنا نحبه ولم يرد في فضل أهله شيء، ألم نكن بحبنا له نهتم بأهله وبأسرته وأبنائه وأولاده ونحفظ لهم حقهم لأنهم ابن خير الرجال وأعظم الأبطال وخير خلق الله أجمعين؟ فما البال وعندنا النصوص الشرعية في القرآن والسنة كثيرة كثيرة في فضل أهل البيت من ذريتي وقرابتي وأزواجي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن المؤمن حقا محب لأهل البيت حقا ومتمسك بنهجهم على ما يحب الله ويرضى، وبريء إلى الله من نهج الروافض والشيعة الشنيعة، لأن بعض الناس عنده لازم يعني يقول أهل البيت يقول رافض، يعني الإمام الشافعي قال يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقائد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. لا تربط هذا بهذا، ولا ينبغي أن تؤثر فيك جعجعة الرافضة. نحن أهل البيت، نحن نحب أهل البيت، نحن أتباع أهل البيت. لا يساوي عندنا شيئا وأنتم كذابون. فضلا عن أننا سنجد من فرق الشيعة الآخرين من يكفر هؤلاء ويقولهم ليسوا متصلين بأهل البيت أصلا، يعني عندنا الزيدية على اختلاف ما هم عليه يقولون هؤلاء ليسوا من أهل البيت، صحيح ولا لا؟ كبير الزيدية في هذا الزمان الآن قال عن الحوثيين الرافضة، مع أنهم يعني لم تتخلص إماميتهم على الأقل في كثير منهم، أنا التسجيل عندي، قال هؤلاء لا معنى لقتال اليهود وهؤلاء موجودون عندنا. هو زيدي وشيعي وعنده رفض أيضا، عنده رفض لكن ليس رفضا إماميا، فقال لا معنى لقتال اليهود والحوثيون عندنا، صحيح؟ أما الذين ينتسبون إلى السنة والسلفية فلا كلام الآن، صحيح؟ الذين يخذلون يعني ذا يقول طالما ضربوه ودمروا عليه وفعلوا به أفاعيل يعني وقصفوا وفعلوا أمورا فظيعة به، وهو ينسب حوثيا أيضا، محمد بن عبد العظيم الحوثي من حوث أيضا، ولكن هو حوثي ولكن يتكلم عن هؤلاء ويقول إنهم ماذا مجرمون ومعتدون، وكفرهم شيخه مجد الدين المؤيدي. هؤلاء إذا سألتهم أين مذهب أهل البيت يقولون مذهب أهل البيت عندنا، تقول لهم الإمامية وإيران يقول لا كذابون ليسوا من أتباع أهل البيت. النصيرية الكفرة بعضهم في تركيا وهو كافر أصلا، يعني يعتقدون أن الصيام في شهر محرم، انتقل الأمر عندهم، ويقول إيران هؤلاء ليسوا من أهل البيت، ليسوا من أتباع أهل البيت، الإيرانيون هؤلاء سنة، يقول الإيرانيون سنة. لماذا؟ لأنه عند الإيرانيين بعد كل هذا ما زال يعني يقولون صلاة صيام حج أطر يشابهون فيها المسلمين في كثير من، فهو اعتبرهم لأجل هذا سنة، فلا يكونون شيعة حتى يكفروا كفرة وحتى يتوجهوا إلى علي التوجه التأليهي الواضح. الإسماعيلية كذلك مكفرون كل من سواهم، صحيح؟ ويكفرون أيضا يعني كل فرق الرافض الشيعة الأخرى يكفرونهم، ينازعونهم في أنهم يقولون الحمد لله، لكن هؤلاء يستغلون جهل الناس وأنهم لا يدرون شيئا ولا يعرفون ولا ولا ولا ولا ويخدعون الناس. نحن أهل البيت ونحن مذهب أهل البيت ونحن. ولهذا بعض الناس لأنه جاهل ويرى الشيعة بغلوهم يتبنون بعض الكلام فيظن أنه لا بد من مضادتهم حتى في ماذا؟ حتى فيما لا يكون حقا، كمثل الذين من قبل قالوا إننا في يوم عاشوراء يجب أن نتوسع ويجب أن نظهر الفرح والسرور ويجب ويجب ويجب، وهذا كله مما لا ينبغي، مما لا يصلح، مما لا يجوز. حديث التوسيع لا يصح، وإظهار الزينة والاحتفال والسرور كل هذا لا يصح حتى لو بقصد مضادة الرافضة، واضح هذا؟ إذن لابد أن نعرف الحق بالحق ومن مصادره وبالمناسبة إذا عرف الناس أهل البيت حقه وعرفوا منهجهم وعرفوا طريقتهم وعرفوا فقههم وعرفوا اعتقادهم، هذا التحصين من مذهب الرافضة، هذا من اعظم سبل التحصين من مذهب الرافضة. لكن اذا عرفنا منهج وطريقة وما عليه اهل البيت حقا، ولا اقول ان اهل البيت كانوا متميزين او كانوا يعني مختصين بمذهب دون المسلمين، لم يكن الامر عندهم كذلك، ولكن الواقع انه وجد فيهم من العلماء والصلحاء وحملة ميراث ونهج النبوة الخير، من اهل الخير الكثير من وجد، ووجد ايضا منهم من اخطأ، ووجد منهم من زل، وجد منهم في من تأخر بعد هذا، ووجد منهم من مثلا تصرف على خلاف ما ينبغي في بعض المواقف بالنسبة للخروج او بالنسبة لطلب السلطة او فهمت هذا. لكن في المقابل ايضا ظل منهم من اهل البيت من يحفظ ذاك النهج الاول. يعني سيحتج علينا بان مثلا محمد بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب يقول خرج في زمن جعفر ابي جعفر المنصور وكذا، ولكن كتب الشيعة الرافضة يقولون انه سجن جعفر الصادق، سجن، اذا كان خرج على ابي جعفر المنصور فقد سجن جعفر الصادق، فالاحتجاج انا على نهج جعفر الصادق لانه لم ينكر عليه شيء في هذا الباب. ما الذي انكر على جعفر الصادق؟ في نفسه لم ينكر عليه شيء، ولكن انكر الكاذب الكثير عليه من الكذابين المفترين، صحيح؟ وإلا فهو امام من ائمة اهل البيت وامام من ائمة اهل السنة، فالحمد لله رب العالمين.